والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن أظن في الباب 11. اقرأ. البخاري رحمه الله: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة حدثنا الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. عبارة ولم يردها من الإرادة، أصلها يريدها فدخل عليها الجازم وهي لم، فجزم الفعل المضارع فصار لم يردها من الإرادة، وتصحفت عند بعضهم فقرأت ولم يردها، وهذا لا شك أنه يقلب المعنى رأسا على عقب. لم يردها يعني قبلها، ولم يردها يعني رفضها. صحيح. هذا الحديث من رواية موسى بن إسماعيل من قدماء شيوخ الإمام البخاري البصريين، وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي. قال حدثنا أبو عوانة حدثنا الأعمش إلى آخر الرواية عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث الهلالية. ولكثرة ما كان يبيت ابن عباس عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنها هذا العلم الكثير، فأخبرت أنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله وسترته. هذه الوقفة الأولى في هذا الحديث. قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا. ونحن قلنا في الدروس الماضية غسل هو الماء الذي يغتسل به، والغسل هو الفعل، وقيل العكس، لكن جمهور علماء العربية على أنه إذا ضمت الغين فقيل غسل، يعني الماء المعد لذلك، يعني المعد للاغتسال، وإذا قيل غسل فالمراد الفعل، فيقال أعدد لي غسلا واغتسلت غسلا واغتسلت غسلا اغتسلت غسلا، لأن المصدر طبعا دائما منحل عن الفعل، المصدر دائما منحل عن الفعل، كما عقده في الخلاصة بقوله المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، فالمصدر ينحل عن الفعل لأن المصدر كامن في فعله إجماع. قالت وسترت يعني بثوب، هل يعني ذلك أن المرأة ليس لها أن تنظر إلى عورة زوجها؟ فإن كان الجواب بلا مشكل، وإن كان الجواب بنعم فلماذا سترته؟ ها انها سترته من العين من غير من من طيب هذا الغير دائما يا جماعة الإنسان لا يجيب جوابا مبهما، يحتاج فيه إلى أن يسأل مرة أخرى. أرادت أن تستره من الغير، من الغير؟ السؤال القائم. قالت وسترته. الراوي راوي إيش؟ هي راوية القصة نفسها، يعني سترته من نفسها. لأن في البيت أجنبي، يعني في البيت من ليس بمنزلته. الإمام الطيبي رحمه الله من شراح كتاب البخاري قال لأن في البيت من ليس بمنزلته، هي زوجة ترى من زوجها ما يراه منها، لكن في البيت غيرها. قال بعض الظرفاء ما أظرف الطيب إذ أنه كن عن ابن عباس ولم يصرح. قال في البيت من ليس بمنزلته، يعني أكره أن يقول في البيت ابن عباس، ما في حرج لو قال ابن عباس، لكن ايه دائما العلماء ظرفاء والمعالم بخب السحر. طيب قالت وسترتم، احسنتم. انا اريد الطلاب يعيشوا ويعالجوا الفاظ الصحيح حتى يخرجوا من هذا الكتاب بعلم غزير. قال فصب على يدي، من القائل فصب على يدي؟ من القائل؟ ميمونة نفسها، عشان تعيش في القصة. فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال ابن بطال رحمه الله فغسلها مرة أو مرتين، هل هو شك منها؟ فلا تدري غسل مرة أو مرتين، أو المراد أنها لم تحفظ ذلك، يحتمل أنها لم تحفظ ذلك ولذلك شك، أو يكون الشك من الراوي عنها وهو ابن عباس، أو من روى عن ابن عباس. هذه ثلاث إيش وجوه، إما أن الشاك من ميمون أو ابن عباس أو من روى عنه وهو قريب. من اللائق بالشك هنا؟ عجيب يا جماعة، قريب هذا الذي يكون أقرب، وإليه مال بعض الحفاظ رحمة الله عليه. ما يهمنا مرتين، لأن غسل الأعضاء مرة مرة جائز، وغسلها مرتين مرتين جائز، وغسلها ثلاثا ثلاثا أكمل وأفضل. لا نقول جائز، نقول أكمل وأفضل. وإن كان المالكية كرهوا الاقتصار على الواحدة إلا في حق العالم، وكرهوا واحدة في الغسل إلا لعالم، كذا في النقل، كذا في النقل عن مالك طبعا مو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يكره الواحد بل فعلها صلى الله عليه وسلم. قال سليمان لا أدري، سليمان بن أبي الجعد الراوي عن كريب، قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. قول سليمان بن أبي الجعد لا أدري أذكر الثالثة أم لا، ماذا يعني سليمان؟ يعني لا أدري أذكر كريب الراوي عن ابن عباس الثالثة أم لا، فيما يرويه عن ميمونة بنت الحارث الهلالية في حكايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أفرغ بيمينه على شماله، هذا موضع الترجمة من الحديث، ثم أفرغ بيمينه على شماله. أراد البخاري أن يشير إشارة لطيفة إلى أن إزالة الأذى عن موضع الأذى لا تكون إلا بالشمال ولا تكون بإيش؟ باليمين، لأنه قال أفرغ بيمينه على شماله. ودائما التعدية بالباء تفيد إيش؟ الاستعانة، يعني أفرغ بكذا على كذا، ما عدي بالباء هو وسيلة، أفرغ بكذا على كذا، يعني أفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى. وباشر غسل الأذى بإيش؟ بيساره، وغسل فرجه بيساره. ولذلك لا ينبغي للمغتسل أن يباشر بيده اليمنى مواضع الأذى كما هو معلوم من أحاديث أخرى. ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، وسبق الكلام على ذلك في الحديث المتقدم. ثم تمضمض واستنشر وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده. قولها رضي الله عنها وغسل رأسه، ما المراد به؟ يعني حث على رأسه ثلاثة حثيات، هذا معنى غسل. وهذا فيه دليل على أن هذا الوضوء أكمل العبارة، غير وضوء الصلاة في بعض صوره، لأن وضوء الصلاة لا يغسل فيه الرأس، إنما يمسح مسحا ولا يغسل غسل. أحسنت. طيب، لو أن الإنسان اغتسل من الجنابة هل يكفيه ذلك الغسل عن الوضوء وله أن يصلي، وهل له أن يصلي به الصلاة؟ اختلف العلماء في هذا، فجمهور أهل العلم على أن الغسل من الجنابة يرفع الحدث الأصغر والأكبر وتستباح به الصلاة، يعني ويصلى به الصلاة، يصلي به الصلاة، لا نقول تستباح به الصلاة، بل يرفع الحدث الأكبر والأصغر ويصلي به. وقال بعض العلماء الغسل يرفع الحدث الأكبر فلا بد من الوضوء للحدث الأصغر، يعني لا بد يتوضأ بعد غسله إن لم يكن توضأ فيه. لكن الصحيح أن الله سبحانه وتعالى سمى الغسل من الجنابة طهارة، فقال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإذا سماه الله طهارة جازت الصلاة به وسائر ما تستباح وكسائر ما يستباح بالطهر. ثم قال: ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة. تنحى فغسل قدميه، هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ الوضوء الكامل، بل أخر رجليه إلى أن أفرغ الماء على جميع جسده ثم غسل رجليه. ولذلك اختلفت رواية ميمونة عن رواية عائشة، في أن عائشة أخبرت أنه توضأ وضوءه للصلاة، وظاهر هذه الرواية أنه توضأ وضوءا كاملا لم يؤخر فيه رجليه في الغسل. ورواية ميمونة على خلاف رواية عائشة. كيف التوفيق بين الروايتين؟ كل منهما حدثت بما رأت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، وكلا الأمرين جائز ومشروع. ثم قال: ثم قالت فناولته خرقة. خرقة بشكير، قطعة، مهم، خرقة. فقال بيده هكذا ولم يردها، أشار إليها أنه لا يريدها، وردها صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث فيه فوائد. فيه خدمة المرأة، خدمة المرأة لزوجها وقيامه أو قيامها عليه، سواء كان في المصالح الشرعية أو في المصالح العادية. ويستفاد من هذا الحديث جواز ستر المرأة لزوجها وهو يغتسل، يعني يجوز أن يستر المغتسل، يجوز للشخص أن يستر المغتسل بثوب إذا كان مما يباح له النظر إلى عورته كزوجته وأمته. نعم، أما غير هؤلاء فلا يستره، اللهم إلا إذا كان ميتا وكان أحد من يقوم على غسله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام الناس عليه، قام العباس عبد الله بن عباس وغسلوه، وكان أحدهم يستر والآخر يغسل، ما في حرج. نعم، ويستفاد من هذا مشروعية المضمضة والاستنشاق في الغسل، وهل هما واجبان أو مستحبان أو أحدهما واجب والآخر مستحب، فيه نزاع. والذي استظهره شيخنا الشيخ محمد بن صالح الوجوب في الوضوء والغسل، وذهب الحنابلة إلى وجوبه في الوضوء، إلى وجوبهما في الوضوء عن المضمضة والاستنشاق دون الغسل، وذهب المالكية إلى سنية المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل. هذه أقوال ثلاثة أرجحها الوجوب في الذي يظهر لنا، والله أعلم. نعم. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على المساجد في غسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي علي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن مختلف عن ابي قال ذكرته لعائشة فقال يرحم الله قطعة الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينطق قيلا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على نسائه في الساعه الواحده من الليل والنهار وهن احدى عشره. قلت لانس او كان يطلقه؟ قال كنا نتحدث ان اعطي قوه تنافيه. وقال سعيد عن قتاده ان انسا حدثهم اسم الاسود. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال: ذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضف طيبا. طيب، قوله باب إذا جامع ثم عاد، أي ما حكمه؟ باب إذا جامع ثم عاد، يعني عاود الجماع مرة أخرى. وأجمع العلماء على أن الغسل بين الوطئين لا يجب، يعني إذا كان وطأ امرأته ثم أراد مرة أخرى أن يطأها، هل يجب عليه غسل بين الوطئين؟ اتفق العلماء على أنه لا يجب، واختلفوا هل يستحب أو لا يستحب، فذهب طائفة من العلماء إلى أنه يستحب أن يغتسل ثم يعاود، وقال بعض العلماء لا يستحب، والجمهور على الاستحباب، لكنهم أجمعوا على أنه لا يجب. لكن البخاري كعادته التي أشرنا إليها في دروس مضت أنه لا يجزم بالأمر الذي فيه نزاع بين أهل العلم، وإن كان يبين الترجيح بوجه خفي، إما بسوق الآثار أحيانا فيفهم من صنيعه أنه يرجح هذا القول على هذا القول، وإما أن يفهم ذلك من خلال سوق الأحاديث التي يريدها تحت الباب. قال: باب إذا جامع ثم عاد، يعني عاد للجماع، هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه الغسل اتفاقا. وهل يستحب الغسل أو لا يستحب؟ قولان منصوصان عن أهل العلم، والذي عليه جماهير العلماء أنه يستحب. ومما يدل على استحباب ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي رافع أنه طاف ذات ليلة أو ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أذكى وأطيب وأطهر. وهذا صريح في أنه مشروع، إلا أنه ليس بواجب. واختلفوا في الوضوء بينهما، بين هذا الوطء وهذه الوطء، بين جماعه الأول وجماعه الثاني، من امرأة واحدة أو من امرأتين، لكن يبقى إشكالا، وهل له أن يطأ أكثر من امرأة في ليلة واحدة؟ إذا كان يحافظ على نوبة هذه فلا بأس، فإن قال قائل: يلزم على ذهابه إلى أخرى في نوبة الأولى لرحل الثانية، فلا شك أنه سيقضي وقتا من الليل في نوبة هذه عند هذه. قال العلماء: لا يلزم، لأنه ربما يطع بالنهار، ما في حرج، وليس بلازم أن يطأ ليلة، أو يستأذنها كما كانت عائشة رضي الله عنها يستأذنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تطيبه لنسائه. يا سلام، تطيبه بس أنا زمان ذلك خالته يمشي كويس، كانت تطيبه. وجاء في رواية النسائي أنها يأتي إليها وقد رجع إليها بنفس طيبها. يأتي بنفس طيبها. على كل حال الوضوء أيضا مشروع، الوضوء أيضا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ. شاهد. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من طريق أبي حفص عن عاصم عن أبي المتوكل عنه. لكن ابن خزيمة أشار إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي، وهذا حمل ضعيف، يعني قال المراد أنه غسل فرجه. لكن هذا الحمل يضعفه قوله فليتوضأ وضوءه للصلاة في رواية ابن خزيمة، وهذا يؤكد على أنه الوضوء الذي هو أشبه بوضوء الصلاة. لكن هذا الوضوء لا تستباح به الصلاة طبعا، ها وضوء للنوم فقط أو وضوء للجماع الثاني. إذن يستحب الوضوء للجنب على وجهين، وضوء للجماع ووضوء للنوم. وضوء النوم لا ينقضه شيء إلا الجماع، فإذا توضأ لأجل أن ينام على شطر الطهارة ثم بدا له أن يعاود الجماع فإن ذلك الوضوء يكون لاغيا، يتوضأ بعد أن يجامع مرة أخرى لينام على وضوء. ما تقول والله إذا نام ومن نام فليتوضأ، لا، الوضوء لو نام واستغرق في النوم وضوء الجنب، لو جلس 3 ساعات نائم ثم قام فإن وضوءه صحيح ولم ينتقض بعد. بأي شيء ينتقض؟ بالجمع. إذن الوضوء يشرع للجنب على وجهين، لأجل معاودة الجماع ولأجل النوم. أحسنت. قال ومن دار على نسائه في غسل واحد، من دار على نسائه في غسل واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه صلى الله عليه وسلم في ليلة واحد، وهذا يدل على كمال فحولته صلى الله عليه وسلم ورجولته، لأن أقوى الناس لا يمكن أن يطوف في ليلة واحدة على امرأتين، فضلا عن 9 نسوة. قال رجل لأنس: يا أنس، أو كان يطيق ذلك؟ 9 نساء أو كان يطيق ذلك؟ قال: إنا كنا نحدث أنه أوتي أو أعطي قوة 30 رجل. الله أكبر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه جميعا ويؤم الناس في المسجد ثم يخرج إلى الجهاد مقاتل صلى الله عليه وسلم. والرجل في الجنة يعطى قوة 100 رجل من أهل الدنيا، 100 رجل. والحافظ ابن حجر العسقلاني أحصى قوة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا، فقال يعطى قوة 4000 رجل في الجنة عليه الصلاة والسلام. لما تضربت تديك العدد ده، قوة كم؟ 4000 رجل، لأن الرجل من المسلمين يعطى إيش؟ قوة 100 رجل، 100 رجل. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30. كم تكون قوته؟ ها؟ لا غلطانين والله، نخطي بن حجر نصوبكم أنتم. 4000. لا عنده حقه. طيب أوتي قوة 9 نساء. ها؟ ما أدري أنت متأكدين من العدد؟ نقول قول الحافظ مرجوح، قوة 4000، لأن الرسول أعطي قوة 4. ها؟ أيوة، ظهر حقين الرياضيات. ها؟ أي بإضافة إلى قوة 30 تعطيك 4000 عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على قوته صلى الله عليه وسلم أنه نحر هديه في حجة الوداع، نحر 63 بدنة بيده الشريف، وليس معه أحد يعقل أو يطعم فيعقلها ويبركها ويطعنها. صلى الله، يعقلها فيطعنها في لبتها ثم يبركها ثم يعقلها، وهذه كلها جمال مشهد. الواحد لو حلب 10 شياة لا يكاد يقوى على المشي، وهذه 63 بدن يعالجها صلى الله عليه وسلم. قال علي ودفع إلي الباقي، الباقي من 100 بدنة كم؟ 36 بدنة، 37 بدنة. قال علي رضي الله عنه وإن أكتافي لتؤذيني دهرا. تؤذيني يعني تعلمني دهرا. قال سنة سنتين ثلاث أكتافي من 37، والرسول 63. قال شيخ الإسلام جميع، وهذا دليل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم ورباطة جأشه صلى الله عليه وسلم، وهو محرم. وتعرفون المحرم يعني متعب، ودوب قدم من عرفة، والحج في ذلك الوقت غير الحج في هذا الوقت، ما في سيارات ما في كذا، وهو على ناقته وعلى كور والكور يؤذي، ومع ذلك هو أناخ 63 بدنا. قال شيخ الإسلام تيمية فكأنه ذبح عن كل سنة من سنين حياته بدنا، فكان عمره كله نسك وعمره كله ذبح لله وتقرب إلى الله بالدماء، لأنه عاش 63 سنة ونحر بيده الشريفة 63 بدنا عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثني أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11 يعني امرأة. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة. طبعا هذا بمجموع ما عقد عليهن ومن فارقها قبل الدخول ومن ماتت عنه المجموع. وإلا سودة تنازلت عن يومها ونوبتها لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. قالت: ما كان لي من في في في الرجال من عرب إلا أني أحببت أن أبعث زوج النبي زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. اقرا. باب غسل النبي والوجه. قال حدثنا الوليد قال حدثنا الوليد عن ابي حصين عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن عن علي قال: كنت رجلا متاعا فامرت رجلا ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم بمكان نفسه فسال فقال: توضا واغسل ذكرك. نعم. باب غسل المذي والوضوء منه. المذي بإسكان الذال المعجمة هو ماء رقيق أبيض يخرج عند الملاعبة أو التذكار، وهو نجس بالنص والإجماع. أما النص فظاهر من حديث علي رضي الله عنه، أما كونه يجب الغسل يجب الوضوء منه فلحديث علي، وكونه نجس فأيضا لحديث علي هذا. قال: كنت رجلا مذاء. جاء في بعض الروايات أنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أغتسل حتى تشقق ظهري، كان فيه فحولة وقوة، لأن كثرة المذي تدل على شدة الفحولة كما قاله ابن القيم. فكان يغتسل، كان يظن أن المذي حكمه كحكم المني، فكان يغتسل حتى أشفق على نفسه، فأمر المقداد وهو الرجل الذي كنا عنه البخاري، فقال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا، الرجل هو المقداد ابن الأسود رضي الله عنه. والمقداد ابن الأسود سأل النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولم يقل له أمرني علي أن أسألك، لأنه إن قال كذلك لم يكن لي استنابتي عن علي فائدة. قال له: الرجل منا يمذي، ماذا عليه؟ حتى ما قال له: أنا أمذي ولا. لأن دائما إخوان الإنسان يسأل سؤال يكني فيه ولا يذكر شخصا بعين، هذا الأفضل. بعض الناس عنده شتارة في السؤال، يقول له: يا شيخنا عندنا جارنا البلحيط دي، مع انه خلاص جارك كفايه، وعندك اربع جيران، جار من ها هنا وجار من ها هنا، فلا زال ايش هم مستترين بستر الله، فما تكشف الستر عن الناس. بعض الناس يقول لك: جارنا البيجاي ده تاني بيت طوال البيت النصر، ويسأل المفتي: وإيش علاقة فلان بالسؤال؟ أنت أسأل سؤال مجمل هكذا من باب الستر على المسؤول عنه، وإن الله ستير يحب الستر. فقال: الرجل منا يمذي، ماذا عليه؟ والنبي ما قال له دمنه، الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الناس مروءة. الرجل منا يمذي، ماذا عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما قال في آخر الحديث، علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذان، يعني كثير المذي، فأمرت رجلا وهو المقداد بن الأسود، قال أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. هذا اعتذار من علي لمن؟ للمقداد، أو ذكر ذلك في معرض القصة، وهذا الأخير هو الأقرب. قال: كنت رجلا مذاء فأمرت لمقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فكأن سائلا سأله: ولماذا لا تسأل أنت؟ قال: لمكان ابنته من. وهذه فيها فائدة عظيمة يا إخوان، أنه ينبغي أن لا يذكر في مجلس الأحماء ما يتعلق بالجماع ودواعيه، ما يتعلق بالجماع ودواعيه، وهذا من الحياء الممدوح صاحبه، لأنهم بينهم رتبة وبينهم علاقة واحترام. كان في بعض القبائل العهد قريب، ما أدري هذا موجود ولا غير موجود الآن، الحم ما يكون مع حمام، الرجل ما يكون مع حمام، لا لأنه يرى ذلك حراما، لكن من باب الاحترام، يعني حتى لا تختلف أيديهم في الطعام، يعني ده ماشي لعظم، داك ماشي عليه وبيتخانقوا في العظم، ما يعني. ففي نوع من الاحترام، والناس بيأخذوا راحتهم في الأكل وكذا، لما يكون في حموه ما يأكل معه، في نوع من إيه؟ الاحترام والتقدير وكذا. واضح؟ والناس كان عندهم بعض العادات الطيبة، لكن صارت بسبب تقليد الإفرنج تذهب رويدا رويدا رويدا رويدا. قال: فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك، يعني اغسل ذكرك وتوضأ، لكن ذكر الوضوء ثم ذكر أيه، يعني بدأ بالوضوء قبل غسل الذكر، وهذا أعظم دليل على أن الواو لا تقتضي الترتيب، يعني لا تقتضي الترتيب، لكن لا تنافيه أيضا، لا تنافيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والآية صريحة في وجوب الترتيب، وجاءت بالواو، فالواو لا تقتضي الترتيب لكنها لا تنافيه. أما كونها لا تقتضي الترتيب فلقوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، فذكر السجود قبل الركوع، والركوع دائما قبل السجود، هذا دليل على أن الواو لا تقتضي الترتيب، وأيضا لا تنافيه كما في آية الوضوء في الماء. واضح؟ هذه فائدة مهمة لطالب العلم. إذن يؤخذ من هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى أن الصحابة رضي الله عنهم كان لا يأخذهم الحياء في التعلم، ميمان لا يتعلمان مستحي ومستكبر. وفيه أن المذي نجس للأمر بغسله. وفي هذه الحديث من الفوائد أيضا أن المسلم مأمور بالسؤال فيما أشكل عليه. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذا لم تسألوا عنه، وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. وفيه وفيه ترك ذكر الجماع ودواعيه عند الأحماء، وفيه ذكر ترك الجماع ودواعيه عند الأحماء. أحماء هذا تعبير الحافظ. وفيه وجوب الوضوء من المذي، وأن المذي من نواقض الوضوء وليس من موجبات الغسل كما كان يتوهم علي رضي الله عنه. وفيه خفاء بعض العلم على بعض الأكابر، خفاء بعض العلم على بعض الأكابر، وعلم من فقهاء الصحابة وفاته أن المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، فكان يغتسل منه حتى تشقق ظهره رضي الله عنه. وفيه جواز الاستنابة في السؤال، فيه جواز الاستنابة في السؤال. ممكن واحد تقول له اسأل لنا. وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء. وفيه وجوب غسل الذكر من المذي، وجوب غسل الذكر كله من المذي. اقرأ. نعم، هذا الحديث فيه فوائد، فيه جواز بل أقول استحباب التطيب للمحرم عند الإحرام. انتبه حتى لا تنقل الكلام خطأ. يستحب للمحرم قبل أن يحرم أن يتطيب، لأن عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإحرام، قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام، وطيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت. الله أكبر. فيستحب الطيب للمحرم ولو بقي أثر الطيب بعد الإحرام. انتبه، لو أن المحرم اغتسل يسن له أن يتطيب، تطيب وأزال ما عليه من شعس من شعر وظفر، واغتسل وتطيب ولبس الإحرام، ثم بقي أثر الطيب بعد الإحرام، هل يضره ذلك؟ لا يضره، لقولها عن عائشة قالت فكنت أرى وبيص المسك على مفارق رسول الله وهو محرم. ولذلك قال العلماء الطيب لا يجوز بعد الإحرام لكن يجوز عند الإحرام، وفرق بين أن نقول عند الإحرام وبعد الإحرام، فلا يجوز للمحرم أن يمص طيبا بعد الإحرام لكن يتطيب عند الإحرام، بعد الاغتسال يتطيب ويلبس ملابس الإحرام. إذا بقي الطيب بعد الإحرام سواء كان في لونه أو في رائحته فإنه لا يضر. ولا ينبغي أن ننكر على الناس إذا شممنا منهم طيبا وهم محرمون، لا ننكر عليهم ابتداء، نقول له هذا الطيب أشمه منك متى كان؟ فإن قال والله عند الإحرام لا يشكر. أما إذا قال بعد أن أحرمت وعقدت النية تطيبت فهذا الطيب يوجب إيش؟ يوجب الفدية. نعم. وقالت أيضا طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت. هذه الفائدة الأولى من هذا الحديث. الفائدة الثانية أن الصحابة كان يصوب بعضهم بعضا يصوب بعضهم بعضا من غير انتقاص. هذا ابن عمر أنكر الطين، فقالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن غلطته ولا لا، خطأت وليس أحد بمعصوم. وفيه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يطلعن على أحواله ما لا يطلع عليهن غيرهن، ما لا يطلع أحد عليه غيرهن، لأن أمر الطيب إنما يكون في الغالب في البيوت، والبيوت يطلع عليه أزواجه فيها ولا يطلع أحد على أمره فيها. ولذلك أنكر ابن عمر الطيب للمحرم، فقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما أحب أن أصبح، قال فذكرت، قال سألت عائشة، سألت عائشة فذكرت، فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا، فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما، ما في حرج. وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن والتطيب عند الإحرام، وسيأتي بقية هذه الأحكام في الحج إن شاء الله. قال ابن بطال فيه أن السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع، يعني مش المرأة اللي تتطيب في الجماع بس، الرجل أيضا يتطيب كما تتطيب المرأة. نعم. باب توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، يعني يكتفى بذلك. نعم. حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بالترجمة لأن فيه ثم غسل سائر جسده، وأما حديث الباب ففيه ثم غسل جسده، فدخل في عمومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله ولم يعد غسل مواضع الوضوء. اقرأ الباب الذي يليه. نعم. باب من توضأ للجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، قال حدثنا يوسف بن عيسى. لا، اقرأ الباب الذي بعده لأن هذا مر علينا. ماشي. باب إذا ذكر في الغد أنه جلد يأخذ كرمه ولا يدري منه، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال في مصلاه ذكر أنه جلد فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يبطر فكبر فصلينا معه، كبر قتادة عن معهم عن الزهري ورواه الزهري عن الزهري، كبر قتادة عن معهم عن الزهري ورواه الزهري عن الزهري. نعم. نعم. قال باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري أيضا. طيب قوله باب إذا ذكر يعني إذا تذكر وهو في المسجد أنه جنب فإنه يخرج كما هو. وجاء في رواية أبي ذر وكريمة فإنه يخرج في رواية كريمة خرج وخرج ويخرج المعنى واحد. ولا يتيمم هذا فيه رد على من قال بوجوب التيمم في هذه الصورة وقد نقل ذلك عن الثوري وإسحاق كذا قال بعض المالكية في من نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن يخرج. على كل حال هذا فيه جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء صريحا ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون. والإمام بناء على هذا الحديث إذا ذكر أنه جنب وهو في الصلاة فإنه في هذه الحال يستخلف من يصلي بالناس بدلا عنه. فإن قال قائل يذهب الإمام إلى بيته ويغتسل ويأتي ويصلي بالناس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهل هذا القياس صحيح؟ أجيبوا يا جماعة القياس غير صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام حيا وميت الرسول هو الإمام ولا أحد يتقدم عليه أبدا لا في حياته ولا بعد وفاته. يقول بعض الناس عرفنا في حياته أما بعد وفاته كيف؟ أتدرون أن الصحابة لما مات رسول الله ثم دفنوه لم يصلوا عليه جماعة؟ نقل ذلك أهل السير والأخبار لم يصلوا عليه وهم يصلون على سائر الموتى فلماذا لم يصلوا عليه مع أنه أولى الناس بالصلاة؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لسببين لا ثالث له. السبب الأول لأنه هو الإمام حيا وميت. السبب الثاني لأن الصلاة على الميت شفاعة له والرسول صلى الله عليه وسلم هو الشافع فالصلاة عليه تصير الشافع مشفوعا فيه وهذا خلاف الحقيقة. الله أكبر. انظر إلى كلام العلماء وزنه بقواعد الشريعة ولذلك لا يحتاج إلى صلاتهم من جهة لأنه هو الشافع صلى الله عليه وسلم وصلاة الجنازة شفاعة والرسول صلى الله عليه وسلم هو الشافع. الأمر الثاني هو الإمام لا يتقدم عليه أحد فإذا وضعوه وصلوا عليه فالإمام هو الذي صلى ورسول الله في حكم المأمون. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتم ببعض أمته إلا عبد الرحمن بن عوف. هذه فضيلة عظيمة حتى إن الإمام مسلم لما ذكر مناقب عبد الرحمن بن عوف ذكر هذه باب من صلى خلفه رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه ركعتين وهو في غاية من السرور، لأنه كان يصلي وتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض شأنه، فلما جاء رسول الله وأحس به تنحنح الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلمهم أنه قد جاء، لأنهم كانوا في إشفاق من تأخره صلى الله عليه وسلم، لأنه الرسول لا يتأخر عن الصلاة إلا لأمر عظيم، فلعله حبسه الوحي وهنالك أمر عظيم قد نزل فخائفين، وكان أخشى ما يخشون من النفاق أن ينزل القرآن عليهم أن فلان وفلان وفلان منافقون، أكثر حاجة كان بخافه مع جهادهم وصبرهم ومنازلهم وثناء الله عليهم في كتابه وذكرهم بكل جميل، يخافون من النفاق. هذا كده سوي لك درس في النفاق والمنافقين. نحن ناس مؤمنين بالله، 5 صلوات في الجامع، بلا نزول يخش الجنة ما في زاد، دي دعاوى. قال الحسن: أدركت 30 نفسا من أصحاب رسول الله كل يخشى النفاق على نفسه، ما رأيت أحدا منهم يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. كل يخشى النفاق على نفسه، ما رأيت أحدا منهم يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. فيأتي الكلام إن شاء الله على الحديث مرة أخرى، اسمع على ذلك. يسأل فيقول: إذا نسي التشهد الوسط وقام إلى الثالثة وفارق الأرض بيديه وركبتيه ثم سبحوا له فرجع، فهل رجوعه ذلك مبطل للصلاة؟ الصواب أنه لا تبطل صلاته بذلك، لا سيما إذا كان جاهلا للحكم فإن صلاته صحيحة ولا إثم عليه لجهله، لكن لا يلزم سجود سهو لأنه أتى بما عليه. نعم. يقول السائل: إذا كان الإمام قام إلى 5 فكيف يكون حال المصلين أو المأمومين خلفه؟ والجواب على هذا أن المأمومين لا يخلون من 3 أحوال: إما أن يغلب على ظنهم أنهم قام لموجب من الموجبات كنسيان الفاتحة فيما أسر فيه، وهؤلاء فرضهم أن يقوموا معه إذا قام بعد أن يسبحوا به، لا بد أن يسبحوا به، لأن الصحابة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 5 ركعات سبحوا به فلم يرجع فتركوه، فإذا سبحوا به وقام وتمادى فإنهم يتبعوه إذا غلب على ظنهم أنه قام لموجب من الموجبات. وإذا غلب على ظنهم أنه مخطئ وأن قيامه إلى 5 وأنه لا وجه لها، هذه الحالة فرضهم أن يجلسوا حتى يسلموا معه. وإذا ترددوا هل هو مصيب أم مخطئ، ففي هذه الحال يبقون على الأصل وهو متابعة الإمام فيقومون معه. إذن تلخص لنا كم حالة؟ 3 حالات. صورتان يجب القيام مع الإمام، في حالة التردد وفي حالة اليقين، بإيش؟ في حالة الجزم بأنه غلبة الظن أو الجزم بأنه مصيب، والذين أخطأوه لا يقومون معه. ثم بعد أن يفرغ من سلامه، يفرغ من صلاته ويسلم، يسألوه، فإذا قال والله نسيت الفاتحة ولأجل ذلك قمت وسمعت تسبيحكم بي ومع ذلك تماديت، فالذين جلسوا تلزمهم ركعة، لهم أن يصلوها فرادة أو بإمام، والذين قاموا معه أجزأته، والذين ترددوا تردد العلماء في إجزاء ركعته، والصحيح أنها تجزئه لأنهم عملوا بالأصل، ومن علم بالأصل ومن عمل بالأصل سلم. واحد يقول لك والله فلان ده داير مني ما داير مني ما بعد، لكن الأصل أني ما أديته أداه 50، وعند الله تبين أنه لم يكن أعطاه إياه، برئت ذمته، وإن كان قد أعطاه إياها فهي صدق. دائما الذي يعمل بالأصل يسلم، ومقتضى السلام أن تصح صلاته له. هذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على نفس السؤال. ها؟ لا، يتحمل الإمام معنا. الإمام مصيب، في حالة الإصابة ما يلزم السجود، وفي حالة الخطأ وأنه قام لغير موجب، الذين قاموا الذين لم يقوموا تلزمهم ركعة، لكن هل يسجدون هم تبع للإمام؟ إذا كان الإمام سجد فهم يسجدون لأنفسهم بعد، وإذا ما سجد ما عليه، هم تبع للإمام. نعم. ما وضح أثر ما أدري السؤال الأخ، إذا كان المقصود يعني ترك أثر للجنابة في ثيابه وصلى به، ينبني على الخلاف في المني هل هو طاهر أو نجس، والصحيح أنه يقول استدركوا يوما على الفجر الثاني وأرض الدار للصلاة وجدت نفسي محتاج، فلم أقدر على الوصول في الدار، نعم، فنمت إلى أن طلعت الشمس واغتسلت وصليت، فهل أنا آثم في ذلك؟ الإنسان إذا أصبح جنبا فإن الواجب عليه الاغتسال، حتى لو صلى الناس الصلاة فإنه ليس يلزمه إدراك الصلاة بالتيمم، بل عليه أن يغتسل ولو صلى الناس. لكن لو فرضنا أنه كان صاحي من أول الوقت وتساهل حتى بقي من مقدار الصلاة ما تؤدى في ركعة، فهذا يدرك الوقت بالتيمم. ثاني، ما يشرع التيمم إلا في الصورة لإدراك الوقت في حق الصاحي من أول الوقت، وأما الذي انتبه من نومه وقد بقي من طلوع الشمس مقدار ركعة فهذا لا يدرك الوقت بالتيمم، لأن الوقت في حقه باقي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلي متى ذكرها، فيغتسل ويحضر الماء، فكأن الأذان الأول في حقه الآن، يغتسل، وإذا كان يلزم تسخين يسخن ويصلي النافلة أولا ثم يصلي الفريضة ثانية، كأنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فذلك وقتها. ولذلك قال العلماء: النائم والناسي لهما وقت خاص، وقت الانتباه من النوم، وقت الذكر بعد النسيان. مش معناه ينوم لا من يفوت الوقت، لا، لو قدر أنه نام ولم ينبهه أحد ولم يوقظه أحد فإنه لا إثم عليه في تأخير الصلاة. يقول: الصلاة بين السواري مكروهة لأن الرسول نهى عنها في حديث أنس وصححه الشيخ الألباني، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري، لكن ده في غير حال الزحام، أما في حال الزحام فيجوز الصلاة بين السواري. الناس فرقوا بين المسألتين، في حال الزحام تجوز وفي غير حال الزحام لا تجوز. كالتبليغ في الصلاة، التبليغ جائز وممنوع، جائز عند الحاجة وممنوع لغير حاجة. يقول لي المفارقة من العلمانيين، يقول لا إله إلا الله، هل يجوز لي أن أخضع لمخالفي ولا إليها بسبب ابنها؟ ليس له أن يقطع خالته لأجل ابنها، كل نفس بما كسبت. يصل خالته، وهذا الذي ذكره وأنه علماني يناصحه ويوجهه إلى الخير، فإن تمادى فإنه يجب هجره في هذه الحال لأجل الله سبحانه وتعالى. والهجر يا أخوان عبادة، أي غرض آخر دخل في الهجر فإنه يقع فيه الإشراك. تقال الإشراك ده بعيد، تهجره لله أنت مأجور، إن هجرته لحظ نفسك فأنت مأزور. يعني إنسان يكون بينك وبين وحشة، أو قبل كده حدر ليك، أو قبل كده شاكلك، أو قبل كده منعك شيء أو كذا، وجرت بينك وبين خصومة، ده خير ما تهجره، ده بالذات ما تهجر. شوفوا لك واحد تاني، علي بن أبي طالب قتل رجلا، أراد أن يقتل رجل لشركه، مشرك في صفوف القتال مع المشركين، أصله ده ما في مندوحة من قتله لأنه مشرك مظاهر ومحارب، فبصق الرجل في وجه علي، تقول أدرك وعرف مكان عليه الصحابة من إيش؟ من صيانتهم لأعمالهم الصالحة، بصق في وجهه، فمسح علي وجهه من البصاق بعمامته، قال له انهض قم قم قم. شوف الصحابة دي، قال كنت قاتلك لله فأخشى أن يكون القتل بعد ذلك لنفسي. الله أكبر. جبيل رفعنا الإيد لله، لكن بعد البصاق ده أخشى أن يكون لحظ نفسي، يعني يجي الاثنين مع بعض ويفسد العمل. فقال له انهض فليقتلك غيري، بس مرق منه كده واحد لفعه تاني. ربك الرحمن ما داري مرق داك. فهذا ذكرناه في الهجر، لأن كثير من الناس قد يهجر وللأسف الشديد يكون هجره لحظ نفسه، يعني لو فتشت هجره ما تجده لله، لأنه قال لك الهاجر لله. فرقه وبين الهاجر لغير الله، قالوا الهاجر لله يرمق المهجور، يرمق المهجور يعني كيف؟ بيمشي وبيسأل منه، يقول إن شاء الله صلح حاله يا أخي، أنا متألم والله، لأن الأصل إيش؟ صلة المسلم، لأن الأصل صلة المسلم، وده خلاف الأصل، وداير يتفك من الحاجة الخلاف شنو؟ الأصل دي، ومتضايق منه، بيسأل، يقول إن شاء الله عساه بخير، والله يا أخي الراجل ما شاء الله محافظ على الصلوات، يحضر الدروس، ويعظم السنة، ويسمع القرآن، يعني فيه رغبة في شنو؟ في الخير. يقول خلاص، يعني يقرب يفك الهجر عنه، لأنه إنما هجره لمن؟ لله. لكن ذاك اللي لقي خبر قالوا له بقى كويس، لا أنا وين كويس، لسه هو مبسوط بهذا الهجر، نسأل الله العافية. هذا لحظ النفس، وإذا فتشت الناس الليلة هجرهم لغير الله. الغالب على الناس هجره من غيره، لأنه ما يرمق المهجور، وإذا مشى درجة ما بخفف عليه في الهجر، ما وما يتعاهده وما يوصي به. قال بعض الصحابة كان الواحد منهم إذا هجر أخاه للدنيا على قلة الهجر بين الصحابة يستوصي به، يقول لهم بالله فلان ده أنا هاجره، شدوا حيلكم معاه يا ما تقصروا معه، امشوا له في البيت، انت مشيت له امس مشيت له الله يجزاك خير يا، وانت مشيت له والله شربت معه الشاي ان شاء الله نصحته نصحته، وانت يستوصي به كل يوم يرسل له 10 و12 و3 و5 وربما يديهم مصاريف يقول لهم كمان وصلوها لي. في زول هاجر يعمل كده؟ سألتك بالله في زول هاجر في الزمن ده؟ ده ما هجر الصحابة ولا شاف الصحابة، ده هجر لحظ النفس، وصاحبه آثم ما بقي هاجرا. وبعدين بهاجرك واحد قال لي واحد هاجرني اسمي ما بيعرفه ذا، يقولوا لي يا أخي زول الهاجر ده انت عارف منه ده منه؟ يقول يا أخي ذاك لحيته كده وبتاع، يا زول لحيته اسمه منه؟ الله ما أعرف، أنا عارف اسمه ذاك. طيب كيف أنت تستحيل هجره ولا تعرف اسمه؟ أكيد ما نصحته وما قعدت معه، ما نصحته ولا قعدت معه، هذا لا محل له من الإعراب في باب الهجر. لا، هذا هوى واتباع للنفس، نسأل الله. نعم. والله أنا وصلت المشكلة في الأول في الكلام، جماعة مدرسة في الحصوات في الكلام، وصار مدرسة الإمام في العضو أحيانا يقول صديق من حصة القضية أول نقول لهذا السائل شفاك الله، ونسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يعجل له لهذا الأخ بالشفاء، لكن يلزمه أن يغسل ذكره عند كل صلاة ويستنجي بما يتيسر ويتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي، ولو خرج منه بعد شيء بعد ذلك شيء فإنه لا يضره إن شاء. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد.